أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحادي عشر، قال: حسن التعليم. كلامنا في البديع، قلنا على أن المحسنات المعنوية كثيرة، ذكرنا الأول في التورية، والثاني في الاستخدام، والثالث في الاستطراد، والرابع في الافتتان، والخامس في الطباق، والسادس في المقابلة، والسابع في مراعاة النظير، والثامن في الإرصاد، والتاسع في الإدماج، والعاشر في المذهب الكلامي. فاليوم نتكلم عن الحادي عشر في حسن التعليل. ما المراد من حسن التعليل؟ حسن التعليل هو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ينكرها، إما أن ينكرها بشكل صريح أو لا بشكل ضمني. ويأتي بعلة أخرى أدبية طريفة لها اعتبار لطيف ومشتملة على دقة النظر، بحيث تتناسب أو تناسب الغرض الذي يرمي إليه. بمعنى أن الأديب يدعي لوصف علة مناسبة غير حقيقية، ولكن فيها حسن وطرافة، فيزداد بها المعنى المراد الذي يرمي إليه جمالا وشرفا، كقول المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللفظ. أثر اللفظ هنا يقصد أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون، فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر، وهي ما يظهر على وجهه من كدرة، ليست ناشئة عن سبب طبيعي، وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرثي. فهو أنكر العلة الحقيقية وأتى بعلة أخرى تتناسب مع ما يريد أن يتكلم عنه. ومثله في قول الشاعر الآخر: أما ذكاء فلم تصفر إذا جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. ومثله قوله أو قول الشاعر الآخر: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. ولا جرى النيل ولا إلا وهو معترف بصدقكم، فلذا يجري على مهل. ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، ويلتمس لذلك سببا آخر، وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح جوده. لطيف. نعم، الشعراء يطبعون الغاوط لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء ولا بد في العلة أن تكون ادعائية. ثم أن الوصف أعم. أعم شنو عندك بعدين؟ أنا عندي يكون صحيح. أنا أعم من يكون، أعم من أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته، أو غير ثابت فيراد إثباته. ألف، فالأول وصف ثابت غير ظاهر العلة، كقوله بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان، وقوله لم يحكي نائلك استحاء السحاب وإنما حمت به سمعتم فطبيبها الرخ. رخصاء عندك مو الرحباء؟ ايه رحباء، ايه نعم سحاب. ايه وقوله زعم البنفسج انه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه. فخروج ورقة البنفسج الى الخلف لا علة له، لكنه ادعى ان علته الافتراء على المحبوب. فسلوا لسانه من قفاه، افترائه على المحبوب. باء، قال او وصف ثابت ظاهر العلة غير التي تذكر، كقول المتنبئ ما به قتل اعاديه ولكن يتقي اخلاف ما ترجو الذئاب. فان قتل الاعادي عادة للملوك لاجل ان يسلموا من اذاهم وضرهم، ولكن المتنبئ اخترع لذلك سببا غريبا، فتخيل ان الباعث له على قتل اعاديه لم يكن الا شنو عندكم الا ما اشتهر وعرف به. نعم، حتى لدى الحيوان الاعجم من الكرم الغريزي ومحبته اجابة طالب الاحسان، ومن ثم فتك بهم لانه علم انه اذا غدا للحرب رجت الذئاب ان يتسع عليها، او رجت الذئاب ان يتسع عليها رزقها وتنال من لحوم اعدائه القتلى، وما اراد ان يخيب لها او يخيب لها مطلبا. والثاني وصف غير ثابت. هذا الاول وصف ثابت غير ظاهر العلة، هذا وصف غير ثابت. وهو واحد، قال اما ممكن كقول مسلم بن الوليد يا واشيا حسنت فينا اساءته نجا حذارك انساني من الغرق. فاستحسان اساءة الواشي ممكن، ولكنه لما خالف الناس فيه عقبوا بذكر سببه، وهو ان حذاره من الواشي منعه من البكاء فسلم انسان عينه من الغرق في الدموع. الثاني قال واما غير ممكن كقول الخطيب القزويني لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق، او عقد منتطق عقد. فقد ادعى الشاعر ان الجوزاء تريد خدمة المندوب، وهذه صفة غير ممكنة، ولكنه عللها بعلة طريفة ادعاها ايضا ادعاء ادبيا مقبولا. اتصور ان النجوم التي تحيط بالجوزاء انما هي نطاق شدته حولها على نحو ما يفعل الخدم يقوم بخدمة المملكة. الثاني عشر التجريد، التجريد لغة إزالة الشيء عن غيره، واصطلاحا أن ينتزع المتكلم من أمر ذي صفة أمرا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها في المنتزع منه، حتى أنه قد صار منها بحيث يمكن أن ينتزع منه موصوف آخر بها. وأقسام التجريد كثيرة، ألف منها ما يكون بواسطة من التجريدية كقولك لي من فلان صديق حميم، أي بلى فلان من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها. ونحترى شنو عندك؟ ترى منهم الأسد الغضاب إذا سطوا، وتنظر منهم في اللقاء بدورة. باء قال ومنها ما يكون بواسطة الباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو قولهم لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا فيها. جيم ومنها ما لا يكون بواسطة، نحو إن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. دال ومنها ما يكون بطريق الكتابة كقول الأعمش يا خير من ركب المطى ولا بشربك ولا يا عندك لو باء ولا يشرب، أنا عندي نقطة ولا يشرب كأسا بكف من بخل، ولا يشرب كأسا بكف من بخل. يا خير من ركب المطى ولا يشرب كأسا بكف من بخل. الثالث عشر المشاكلة. المشاكلة هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، كقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، المراد ولا أعلم ما عندك، لأن ما في نفسك يعني ما عندك في نفسك يعني. وعبر بالنفس للمشاكلة، عندما تقول عندي يعني في نفسي، عندي كلام كثير يعني في نفسي كلام كثير، فأكون مشاكلة بين العندية وبين النفس. قال عبر بالنفس للمشاكلة، ونحو قول تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أهملهم. ذكر الأعمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه في صحبته، ومن ذلك ما حكي عن أدر رقع، الرقع عندك الرقمع، ومن ذلك ما حكي عن أدر رقمع أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد ويقولون له ماذا تريد أن نصنع لك طعاما، وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه البرد، فكتب إليهم بقوله أصحابنا قصدوا الصبوح بسحرة وأتى رسولهم إلي خصيصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. وكقوله من مبلغ أثناء يعرض كلها أني بنيت الجار قبل المنزل، وكقولهم ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الرابع عشر المزاوجة. والمزاوجة هي أن يزاوج المتكلم بين معنيين في الشرط والجزاء، بأن يرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر، كقوله إذا ما نهى الناهي فلج بالهوى أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. زاوج بين النهي والإصاخة في الشرط والجزاء بترتيب اللجاج عليهم. وكقوله إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. زاوج بين الاحتراب أي التحارب وبين تذكر القربى في الشرط والجزاء بترتيب الفيض عليهم. الخامس عشر الطي والنشر. الطي والنشر أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعا من غير تعيين، اعتمادا على تصرف السامة في تمييز ما لكل واحد منهما أو منها ورده إلى ما هو له، وهو نوعان. ألف إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطي نحو قوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، فقد جمع بين الليل والنهار ثم ذكر السكون لليل وابتغاء الرزق على الترتيب على المرتب. النشر المرتب اللف والنشر المرتب. وكقوله عيون وأصداغ وفرع وقامة وخال ووجنات ووجنات وفرق ومرشف سيوف وريحان وليل وبانة ومسك وياقوت وصبح وقرقف. وكقوله فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريق. با وإما أن يكون النشر على خلاف ترتيب الطي نحو محونا آية الليل فجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ذكر ابتغاء الفضل الثاني وعلم الحساب للأول على خلاف الترتيب. وكقوله ولحظه ومحياه وقامته بدر الدجى وقضيب البان والراحي. فبدر الدجى راجع إلى المحيا الذي هو الوجه، وقضيب البان راجع إلى القامة، والراح راجع إلى اللحظ، ويسمى اللف والنشر أيضا. فإذا اللف والنشر عندنا على قسمين، اللف والنشر المرتب واللف والنشر المشوه. الجمع يأتي عليه السلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.